بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكره للآيات الدالة على أسماء الله وصفاته، فقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية الكريمة تضمنت إثبات صفة الحياة الكاملة الأبدية لله سبحانه وتعالى، فأوجب الله عز وجل فيها التوكل عليه. فالتوكل من حقائق الإيمان ومن أعمال القلوب الواجبة، بل هي من أركان الإيمان. لا بد أن يوجد في قلب العبد مطلق التوكل على الله عز وجل، لأن الله علق الإيمان عليه فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فدل ذلك على انتفاء الإيمان إذا انتفى التوكل. والتوكل أن يعلم العبد أن الله وحده هو النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، وأن الأمور كلها بيده عز وجل، ثم يعتمد بقلبه على ربه عز وجل، ويثق بربه غاية الوثوق في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته، ولا يكون له اعتماد على نفسه ولا غيره، بل يكون توكله واعتماده وثقته بالله سبحانه وتعالى. فالتوكل علم وعمل، ولا شك أن الذي يزول من قلبه ذلك فيظن أن بعض الأمور أو كلها تجري بغير إرادة الله وبغير ملكه لها، لا يكون مؤمنا. وكذلك لابد من أن يتوكل العبد على ربه عز وجل عمليا، بمعنى أن يكون واثقا بالله لا بنفسه. فلو اعتقد أنه يملك أمرا معينا ولم يطلبه بقلبه وحاله من الله عز وجل، ولم يستعن بالله سبحانه وتعالى عليه ظنا أنه يستطيع وحده أن يفعل هذا الأمر، لم يفلح في دنياه ولا أخراه. وإذا لم يؤمن أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله لم يدخل الجنة، فإن أهل الجنة كلهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأنبياء يدعون الله عز وجل أن يجعلهم مقيم الصلاة. إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. ويتوكلون على الله في تثبيتهم على الدين. قال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهم إنما يعتصمون بالله سبحانه وتعالى حتى يعصمهم من العودة إلى ملة الكفار. فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت أولياءه، وهو سبحانه الذي يتوكلون عليه في أعظم مهمات أمورهم، وذلك أمر الدين وأمر الآخرة. هم يتوكلون على الله عز وجل في عبادته، في أن يكونوا عبادا له كما يحب، في تحقيق إياك نعبد. هم يستعينون بالله عز وجل، ويستعينون بالله ويتوكلون عليه في نشر هذا الدين ونصره وإعلائه في الأرض، وهذا توكل الأنبياء، فليس قلقهم على أنفسهم، وإنما ما يشغلهم وما يهتمون به هو أمر نصرة الدين، وهم يعلمون أنهم لا ينالون ذلك إلا بالله، ولن يوفقوا إلا بالله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اعلموا أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل معلوم، فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. فلن يوفق عبد إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم يتوكلون على الله عز وجل أيضا في أمر آخرتهم وفي دخول الجنة وفي رضوانه سبحانه وتعالى عنهم، يعلمون أن ذلك محض فضله، فلا يثقون بغيره في تحصيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه هذه المسألة: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يعتمد على عمله ولا على دعائه إلى الله ولا عبادته ولا جهاده، لا يعتمد على ذلك ولا يتوكل عليه، بل يرجو رحمة الله أن يتغمده الله عز وجل بها، فمن بعد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يكون له عمل يمكن أن يعتمد عليه في دخول الجنة وفي نيل رحمة الله سبحانه وتعالى؟ العبد يعمل وهو يرى فضل الله عليه في عمله وفي علمه وفي إثابته على ذلك بعد ذلك. ثم هم يتوكلون على الله عز وجل كما أمرهم في أمر دنياهم كذلك، في تحصيل منافعهم ودفع المضار عنهم، في صرف أعدائهم، وفي نصرتهم على من عاداهم وخالفهم. يتوكلون على الله عز وجل في أمر أرزاقهم وأموالهم وأولادهم، يعلمون أن الأمور كلها بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فهذا التوكل أمر الله عز وجل به، وبين لماذا لا يصح التوكل إلا عليه، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ذلك أن له صفة الحياة الكاملة الأبدية التي لا يعتريها نقص سبحانه وتعالى. وهذا يرشدك إلى يعني سبب صحة التوكل عليه دون من سواه، وذلك أن ذلك مرجعه إلى أسمائه وصفاته عز وجل. فكل من سواه ممن يتوكل عليه الناس، ممن يعتمدون عليه وتطمئن قلوبهم في وجوده وتقلق وتضطرب عند فقده، لا بد له من نهاية، لا بد أن يكون له موت، لا بد أن يموت يوما من الأيام، وإن طال أو بعد ذلك اليوم، وإن كان في الحقيقة ليس ببعيد، لأن كل ما هو آت فهو قريب. والأمر إذا كان بغير يد العبد لا يدري متى يغشاه، كرب بيد سواه لا يدري متى يغشاه، فأنا أستبعده؟ يمكن أن يأتيك في لحظة، فمن أين تستبعد الموت؟ والكائنات كلها الله عز وجل هو الذي أوجدها ووهب ما شاء منها الحياة، وجعل ما شاء ميتا جمادا لا حياة فيه، وجعل الحياة متفاوتة، وكل ذلك من أدلة أنه سبحانه وتعالى الحي. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبهم الحياة، وحياته لا تشبه حياة المخلوقين ولا تعتريها النقائص التي تعتري حياتهم، فإن حياتهم لا تستمر ولا تستقر إلا بنوع من النقص. لا بد باستمرار حياتهم أن يناموا، وإلا عجزوا. الذي يبقى يومين لا ينام تجده غير قادر على أن يتفق كلامه وتنضبط تصرفاته، ولا يحسن التفكير ولا يحسن القوة ولا القدرة إلى أن ينام. انظر إلى حال الإنسان وهو أشرف الكائنات المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل الكائنات يعني لكي تستمر حياتها نوعا من النقص في هذه الحياة. ثم إن هذه الحياة لا توجد إلا إذا سبقت بالموت والعدم، فإن الإنسان لا يحيا حتى يولد، وولادته لا تتم حتى يكون قبل ذلك نطفة ثم علقة ثم مضغة. هذه النطفة وهذه العلقة وهذه المضغة فيها نوع من الحياة، لكن ليس هو الحياة التي هي حياة الإنسان، فهو حتما مسبوق، لابد حتى يحيا لابد أن يكون مسبوقا بالعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم لابد له من أن تنتهي هذه الحياة. وفي الحقيقة الإنسان لما يتأمل كل يوم يموت في جسمه أجزاء من خلايا هذا الجسم، تموت أجزاء من خلايا هذا الجسم، ويشعر بنوع من هذا الموت إذا زاد فوصل إلى حد المرض. يعني إيه مرض؟ يعني إيه الواحد ذره يوجعه؟ يعني إيه رجله توجعه؟ يعني إيه طلع له كراج؟ في الحقيقة تجد هذا نوع من الموت، موت خلايا معينة زرك بوجعك، لأن فيه خلايا مبطنة لغشاء المخاطي للفم واللوزتين والحلق مثلا، الميكروبات هجمتها وقتلتها وماتت الخلايا دي، فبقى الجزء ده عريان. فلما تيجي تبلع ريقك يعدي عليه الريق ده يقوم يؤلم، لأن الأجزاء بتاعت الأعصاب المكشوفة كانت متغطية بخلايا، الخلايا دي ماتت ومشيت، ماتت وراحت. فعشان كده الإنسان بيتألم لما الواحد يطلع له خراج صغير جدا في صبعه كده، دي عبارة عن خلايا صديدية، عبارة عن خلايا اللي قتلت في المعركة، ماتت، جاء الميكروب ودخل وجات الخلايا من كل أنحاء الجسم، الحقوا فيه عدو ودخل فيه عدو ودخل، تيجي الخلايا كرات الدم البيضة وتيجي تقعد تحارب في الميكروبات دي، بعضها يحاول يلتهم الميكروبات وبعد ما يلتهمها يموت، وبعضها ما يعرفش يلتهمها والميكروبات هي اللي تموتها، ثم تتجمع في حتة واحدة عشان جسم يلفظها عشان تبعد عن الجسم عشان تضره، فتقوم تتجمع يقوم يعمل صديد اللي بيطلع الإنسان خراج يؤلمه لأجل وجوده في متجمعا في مكان ما. كل أنواع المرض في الحقيقة درجة من أو نوع من أنواع الموت، نقص في الحياة. إذا كان يتألم يجد ألما، حتى الخبطة المؤلمة دي بيبقى فيها نوع من اضطراب في الخلايا دي، أو حصل لها نوع من المرض اللي هي أصيبت بالخبطة دي، ومن غير حاجة أصلا، من غير حاجة. الإنسان بضع ملايين من الخلايا كل يوم لابد أن تموت، ملايين، وتتجدد غيرها مكانها، ما إلا ما تستمرش حياته ولا يمكن أن تستقيم. فسبحان الله، حياة المخلوقين لابد فيها من النقص، ولابد فيها من يعني حتى تستمر أن تسبق بالعجز والعدم، وأن تكون بعد ذلك تؤول إلى الموت والعجز والعدم. فعلام إذن يتوكل على من يموت، كيف يتوكل على من يموت ولا وهو في لحظة تجده قد زال، قد عدم قوته، ممكن يموت في أجزاء لسانه اللي بينطق بيه، يعني أنت معتمد على واحد هيقول كلمة في حقك مثلا، أي هيوسط لك، هيقول للناس اعملوا له كذا يقوم يعملوا له، مستني كلمته أو مستني إمضته، ممكن هو الصبح لسانه ده ما يتحركش يموت، تموت أجزاء من خلايا مخي يوم ما يتحركش، يوم اللسان ما ينطقش، يوم الإيد ما تكتبش، هو نفسه كما ذكر قبل ذلك تزول حياته. فكيف يكون حال من توكل على هذا الذي يموت؟ قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالإنسان إذا استحضر موت جميع الخلائق وأن الموت يأتيها بغتة، يأتيها بغير قدرة على الامتناع منه وبغير اختيار، وأن هذه الحياة أثناء وجودها فيها نقص ومقترنة بالعجز ومقترنة في الحقيقة بنوع من أنواع الموت، فلماذا يتوكل الإنسان على غير الله سبحانه وتعالى؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. عشان كده كنا قلنا ان من العبودية لله عز وجل باسمه الآخر التوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن التعبد لله عز وجل يعني بأنه سبحانه وتعالى الذي يعني باسمه الأول أيضا كذلك. الإنسان يتوكل على الله عز وجل يعني شهود أن الله عز وجل هو الأول والآخر، يجعل العبد لا يفوض أمره إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويسبح بحمده لاستحقاقه كل نوع من أنواع الكمال وتنزهه عن كل نوع من أنواع النقص، ومن أوضحها وأظهرها في المخلوقات الموت. وأما الكائنات التي لا حياة فيها فهي أنقص، يعني الجمادات، الأرض، السماء، النجوم التي لا حياة فيها، هذه أنقص بالتأكيد من الأشياء التي فيها حياة. الحياة بلا شك أكمل من الموت، من الشيء الذي ليس فيه حياة. ويسمى الجماد ميتا كما قال عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولا يلزم من وصفها بالموت أن لا يكون لها إدراك، ولكن إدراك يناسبها كما وصف الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فليس فقط الطيور والكائنات والحيوانات الحية، بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فمن هنا وجب التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يعتمد ويوثق بغيره، أن يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا، ولا يجوز أن يتلفظ بالتوكل على غير الله. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، بل لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وذلك أن التوكل من العبادات. ويمكن أن تستعمل هذه المادة لكن بغير حرف الجر على، يعني يمكنك أن تقول وكلت فلانا، جعلته وكيلي في الشيء الفلاني، لكن لا تقول توكلت عليه. لم يرد في كتاب ولا سنة أن يكون الكافي الحسب المتوكل عليه في اللفظ ولا في الاعتقاد أحد غير الله عز وجل، بل كما ذكرنا أن التوكل من العبادات. فلا يجوز أن يستعمل الإنسان توكلت على إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقول توكلت على أحد إلا الله عز وجل، لكن يستعمل توكلت في كذا، وكلتك في كذا، أو وكلت فلانا وفلان وكيلي في كذا، يعني قام مقامي. وليس بمعنى الكفاية والاعتماد والثقة بالقلب عليه في جلب المصلحة، ولكن أقامه مقامه يرجو الله أن يوفقه لكي يؤدي مصلحته. والله أعلى وأعلم. قال الشيخ خراس رحمه الله: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى اللي هي وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. هذا بالنسبة لما ذكره فيما يتعلق بهذه الآية. ما معنى حياة هي صفة له لازمة لذاته؟ يعني أن صفة الحياة ليست من الصفات التي تتعلق بالمشيئة، بل هي صفة من صفات الذات الملازمة لها، الملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، لأن كمال الحياة لا يعني يتعلق بالقدرة والمشيئة، كمال الحياة أن لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، لأن الموت نقص على أي حال، فلا يصح أن يقال هو حي إذا شاء ويموت إذا شاء، هذه إنما تكون في صفة الأفعال. وعندما يضل العجزة الذين ماتت عقولهم في الحقيقة حين يثبتون موت الرب سبحانه وتعالى وعجزة، فلا تقبل عقول أحد من البشر ذلك أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالموت، فيلجأون إلى تعليق هذا الأمر على إرادته وقدرته فيجعلونه يموت إذا شاء، يقول أليس قادرا أن يموت إذا أراد ويستيقظ إذا أراد أو يحيا إذا أراد، وجعلوا من قيامته من الأموات دليلا على قدرته، مع أن وجود الموت لو كان حقا فإنه دليل على عجز التام، فكيف تكون صفة الإرادة التي هي من صفات الأحياء التابعة لصفة الحياة وكذا صفة القدرة تكون صفة الحياة معلقة عليها؟ إنما يكون قادرا مريدا من كان حيا، فإذا كان ميتا فلا يوصف القدرة والإرادة إلا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، كيريد أن ينقض مثلا هذا الجدار يريد أن ينقض وفي الحقيقة ليس له إرادة، ولكن هي بمعنى كاد أن ينقض، فهي ليست إرادة حقيقية لذلك الجماد أو لذلك الميت، الميت لا إرادة له ولا قدرة له، فلذلك كيف يوصف بعد ذلك أحد يعني كيف يوصف بالحياة وتعلق الحياة على القدرة؟ هو يقدر أن يكون حيا؟ لا، القدرة تابعة لصفة الحياة، ولذلك هذه من صفات الذات التي لا تتعلق بالمشيئة، والأمم المنكوسة التي تعتقد موت الرب سبحانه وتعالى وهي كثيرة من أيام الفراعنة واليونان والرومان والهند والنصارى، كذلك متأثرين بالفلسفة المستوردة على يعني الدخيلة على ما جاءت به الرسل، كل ذلك أثبت موت الرب سبحانه، كل هؤلاء أثبت موت الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وتميزت عقيدة أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى بهذا النقاء والصفاء، أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وكل من سواه سبحانه وتعالى يذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، وقال عز وجل كل من عليها فان، وليس معنى الموت الانعدام بالكلية لا يلزم، ولكن الموت في الأحياء مفارقة الروح للبدن، والله سبحانه وتعالى جعل معنى مركوزا في يعني فطرة الإنسان أن يدرك معنى الحياة، وإن كانت متفاوتة فهو يدرك حياة النبات بالنمو، ويدرك حياة الحيوان بالحركة، ويدرك حياة الإنسان بالقوة والإرادة والحركة والفكر ونحو ذلك، وكل هذا تحصل منه فهم معنى إجمالي لمعنى الحياة، وهو يدرك أن الله متصف بحياة لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، إذ كيف يهب الحياة للأحياء من لا يتصف بشيء منها أو لا يكون له وصف ثابت من معنى الحياة سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. فالاعتقاد الموت للإله اعتقاد كفري موروث من كلام أهل الجاهلية لم يقل به من أحد ممن ينتسب إلى الأنبياء إلا النصارى والعياذ بالله، واليهود يقولون بشيء منه في مسائل النوم والعدل، اليهود يقولون أنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، وأما النصارى فإنهم أثبتوا خصوصا من يعني يعتقدون أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، يعتقدون أن الذي مات على صليبه هو الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. قال وقوله أي ودخل في جملة الصفات قوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر جملة من الآيات المتضمنة لإثبات صفة العلم بإثبات الاسم العليم وإثبات الفعل يعلمها ويعلم يعلم ما يلج في الأرض، وإثبات المصدر الذي يستعمل عندنا أكثر عن الصفة العلم، صفة العلم لا تضع إلا بعلمه. لذلك وفرق بين مجموعة الآيات هذه والتي بعدها بقوله وقوله، لأن فيها تصريح بصفة العلم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، استعمال المصدر. فهذه الآيات الكريمة تثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات المعلومة من الدين بالضرورة كصفة الحياة، وكثر بيانها في كتاب الله عز وجل. والعلم لا يحتاج إلى تعريف. الشيخ الراس بيقول العلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء. كما قدمنا العلم أصلا لا يحتاج إلى تعريف، لكن هي طريقة من يعني تأثر درجة ما يعني بطريقة المتكلمين أنه لابد أن يعني أن يذكر تعريفا. الحقيقة أنك شرط التعريف أن يعني لا يستعمل فيه أي ما يعني لفظ من مادة المعرف، ولكن لا يمكن أن لا يستعمل. فلا بد أن يقول العلم هو صفة يدرك بها جميع المعلومات. ثم إيه المعلومات التي أحاط بها ليه؟ العلم. فأنت ترجع تعرف الماء بعد الجهد بليه؟ بالماء. ولذلك يقول العلم ده أمر يعلمه الإنسان بالفطرة، معنى كلمة العلم وأنه ينكشف به الأمر ويتضح به الخفي ويحيط به علما. يعني وعلم الإنسان طبعا كل صفات الرب سبحانه وتعالى، إنما يدرك الإنسان معانيها مع اعتقاده أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بمعنى أن الكيفية مجهولة، لكن من أين أدرك المعنى الإجمالي؟ من كونه فهم وأدرك ما يقوم به وبغيره. الإنسان لما يعرف يعني سمع، أنت الطفل الصغير بينشأ وبعدين بيعرف يعني سمع، لو جيت تقول له أنت سامع هيقول لك سامع، وفهم يعني إيه سمع، لو جيت تقول له عرف كلمة السمع ما يعرفش يعرفها، لأن هو دي أوضح من أن تحتاج إلى تعريف. وكذلك كلمة البصر، الإنسان لما بيدرك ما يقوم به هو وما يقوم بغيره من الكائنات معنى السمع والبصر، أدرك معنى إجمالي، يدرك يفهم معنى أن الله سميع بصير من خلال هذا الأمر، من خلال التواطؤ الذهني هذا، وإن كان الله وإن كان لا ليس كمثل الله عز وجل شيء، وإنما الكيفية مجهولة كما قال الإمام الأزهر. كذلك في أمر العلم، فصفة العلم واسم العليم، وورد أيضا العلام، علام الغيوب سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، وكلها وردت في كتاب الله عز وجل. بعضها ورد كما هو واضح مضافا كعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة، وبعضها ورد معرفا بالألف واللام العليم، وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. طريقة القرآن في ذكر هذه الصفة في تدبر ما أحاط به علم الله عز وجل مما يعجز البشر عن الإحاطة به، وتقر عقولهم وتخضع بأنه لا طاقة لمخلوق في أن يحيط بذلك. كما تأمل كما ينبغي أن نتأمل في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعني الصفة دي القرآن بيجعلنا نتفكر في متعلقاتها، يعني في آثارها في هذا الوجود. إن ربنا شوف انظر إلى ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض، شوف في كل لحظة من لحظات هذا اليوم مثلا من أول النهار لغاية آخره، بذر في الأرض في المشارق والمغارب فلاحون بذروا بذورا أو نثروا، يعني بعثروا أرضا وحفروها، فدخل بعض ما كان على ظهر الأرض في باطنها وأمطرت أمطار. يعني الوقت احنا عندناش مطر، لكن في نصف الكرة الجنوبي أمطار كثيرة جدا، وفي عند خط الاستواء أمطار كثيرة جدا. هذه القطرات من الماء تدخل في الأرض وتبتل بها التربة، لكن في الأخير ذرات الماء دخلت إلى داخل الايه، إلى داخل الأرض، ولدت في الأرض. وعبر هذا اليوم مات عدة ملايين من البشر. أقول احنا البشر كان 1,000,000,000، 3,000,000 مات منهم بضعة أو قريب مثلا من المليون، يعني ده نسبة طبعا ضئيلة، هي أكثر من ذلك. يعني على الأقل 6 في الألف يعملوا كام؟ نقولوا 5 في الألف في العالم يعملوا كام؟ بتاع 30,000,000 واحد ماتوا النهاردة، ودفنت أبدانهم في الأرض. فسبحان الله، الإنسان لما فكر كده مين بقى اللي أحاط علما بهذه الكائنات التي ولدت في الأرض ودخلت في الأرض، فضلا عن الكائنات الأخرى التي لا يشعر بها البشر، يعني حيوانات في الغابات ويعني غيرها، وكائنات في قاع البحار تموت وتدخل في قاع الأرض، تدخل في باطن الأرض. يعلم عز وجل كل ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يخرج منها من نبات، ما يخرج منها من ماء ينبع، من معادن تستخرج، ما يخرج من الأرض يعني يصعد إلى السماء من أعمال العباد. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ويعني ما يخرج من الأرض من ماء يعني يصعد فيها منها إلى السماء، كل ذلك على مستوى الأرض كلها من يحيط به؟ لا يحيط به أحد إلا الله عز وجل. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من أشياء محسوسة وأشياء غير بالنسبة لنا. ينزل السماء من السماء أشياء محسوسة، من مطر ينزل منها، من صواعق، من شهب تنزل على الأرض، وكل يوم تحدث هذه الأشياء. بس ربنا من رحمته بنا أنه يجعلها تقع في الأغلب العام بعيدا عن العمران، لكن الأرض بيأتيها وتحترق يعني الكثير جدا من الشهب عند اقترابها من مجال الأرض ومجال الجو الأرض. وما ينزل من السماء من أشياء يعني من كائنات أخرى، مخلوقات أخرى، كنزول الملائكة. وما ينزل من أرزاق، وما ينزل من بلايا، وما ينزل من محن يبتلي الله عز وجل بها من شاء. وما يعرج فيها، يعرج في السماء من أفعال العباد، وما يعرج فيها من ملائكة تعرض إلى الله عز وجل بأعمال العباد وبما شاء من أوامره سبحانه وتعالى. لما يفكر في هذا يوم ينكسر قلبه ويعلم أن علمه محدود، علم الإنسان يوم لا يغتر بعلمه أبدا. والاغترار بالعلم من صفات الكفرة والعياذ بالله، الذين ينسبون لأنفسهم العلم وهم جهلة، كما قال عز وجل لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكذا الآية الثانية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب هي المذكورة في قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب، مفاتيح ومفاتيح بمعنى يعني هذه الأصول الخمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والغيبيات كلها مرجعها إلى هذه الخمس، فاستأثر الله عز وجل بها ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإن اطلع أحد من المخلوقين على شيء من ذلك فهو إما على سبيل الإجمال للتفصيل الذي تزول به صفة الجهل عنه بالكلية، لا يزال هناك شيء مجمل لا يدريه ولا يعرفه، كوقت الوقوع مثلا، هذا إذا كان مقطوعا بحصول هذا المعلوم لهذا الكائن المخلوق. الرسل أطلعهم الله على أشياء من الغيب، نعم، ومع ذلك هم لا يعلمون الغيب، كيف ذلك؟ نعم، نقول الله عز وجل أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور الغيب التي سوف تقع في القيامة، سوف يكون هناك صراط، سوف يكون هناك ميزان، سوف يكون هناك جنة ونار، سوف يعذب أهل النار بكذا وينعم أهل الجنة بكذا، وهذه أمور قطعية يقينا سوف تقع، ولكن متى تقع هذا أمر لا نعلمه، هذا أمر غير معلوم لم يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول أن الأمر أنه لو كان هذا المعلوم مقطوعا به في جزء يظل غيبا، يظل لا يعلمه الرسول ولا من بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يظل هذا الأمر مما استأثر الله به، ويمكن أن يكون على التفصيل، يخبر بشيء على التفصيل، يخبره الله عز وجل بشيء من علم الغيب على التفصيل، ولكن لا بد وأن يكون معلقا على مشيئة الله، اللي هو بقى في تفصيل تماما، مثل مثلا هذا مصرع فلان غدا، يعني هذا سوف يموت في هذا المكان، هذا من مفاتيح الغيب بلا شك، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى مواقع الناس في غزوة بدر وقال هذا مصرف غدا، لكنه علقه على المشيئة فقال إن شاء الله. ومثل ذلك علم الملك، فالملك يكتب تفاصيل عمل الإنسان وما يكسبه في حياته وهو جنين في بطن أمه، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، ولكن كل ذلك معلق على مشيئة الله أن يمضي هذا القدر ولا يمحوه. فإن الكتاب كتابان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا الأمر وهو الإخبار بتفصيل شيء من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى لا بد أن يكون معلقا، فإن شاء الله أمضاه وإن شاء غير منه ما شاء. وعلم الله الأول الأزلي هو الذي لا يتغير ولا يمحى ولا يثبت، ولما كان اللوح المحفوظ جف القلم فيه على علم الله كان لا محو فيه ولا إثبات، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن هنا ليس في هذه الآية استثناء، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما فيش استثناء من الاستثناء ده، مش هنقول إلا من أراد الله أن يطلعه، لا، مفاتيح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله. والله عز وجل عندما ذكر الاستثناء في الرسل قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، هذا إخبار أنهم يخبرون عن شأن الغيب لكن لا بالوصف الذي يزيل عنها كونها غيبا، بل تظل رغم إخبار الرسل بذلك من مفاتيح الغيب. ولذلك الرسل يخبرون بأشياء عن أشياء تقع في المستقبل لتكون من ضمن معجزاتهم، لكن هذا يبقى فيه إجمال، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ بهم كقعص الغنم. الرسول لما عدد مثلا هذه الأشياء، هل عدد امتى هيموت، امتى هيفتح بيت المقدس، امتى هيقع الطاعون الذي أخبر به؟ ونلاقيها وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بس كان هناك قدر من الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بظهور المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم، طب قال لنا هينزل امتى؟ ولذلك لما يجي واحد ويقول ان هو سنة 2012 هيظهر المسيح الدجال، قول له انت دجال، لانه لا يعلم ذلك الا الله. لما يجي واحد ويقول سنة 1998 هو ده بداية الفتن الكبرى وفضل 15 سنة والدنيا والقيامة تقوم، يبقى اقول له انت كاذب وضال مضل على طول مبدئيا. مش ايه كل شوية واحد يطلع لنا بايه بخرافة وبعض الخزعبلات التي تأتي من شياطينه ووساوسه، يقعد وفضلا بقى عن ادعاء علم الكهانة ان يقولوا علم اهل الكتاب بيقولوا ان السنة الفلانية حصل في السنة الفلانية، يهود كذابين والعياذ بالله. او واحد يقول ان ايه ان النجوم واحدة اجتمع في التاريخ الفلاني ست نجوم ورا بعض، يا سبحان الله على الكتاب اللي اسمه عمر امة الاسلام، مئات الالاف قالت الكتاب ده والناس تقول صح ولا غلط، وبعدين مات واندثر طبعا بعد ربيع 98 معدة، لانه كان محدد التاريخ 98 ربيع 98 عشان يظهر المسيح الايه الدجال، ويجي ممكن الله اعلم بقى اللي حد سنة 2012 علشان ايه عشان قيام الملحمة الكبرى مع اليهود وظهور المسيح الدجال، يجي 2012 الناس تكون نسيته باللي فيه والعياذ بالله. كل هذه خزعبلات بلا شك. وان كان بعض من ينتسب الى العلم والحديث يعني وقع في خطأ في ذلك وقال ان عمر الامة لم يبقى منه، هو كان كلام سنة 900 هجرية لا يزيد على 500 عام، فهذا باطل قطعا وكلام سقط وزل من الزلات، لابد ان يرمى بها في بحور الظلمات، لانه لا يعلم مفاتيح الغيب الا الله. مفيش واحد يجي يقول ان هيحصل في التاريخ الفلاني كذا، الرسل اخبرت بغيبيات مقطوع بانها تحصل، بس مقطوع بانها تحصل مع كون متى تقع لابد ان يكون ايه مجهولا. لو حد التاريخ محدد هيعلقوا على المشيئة زي ما قال فلان، هذا مطلع فلان ايه غدا، قال غدا يعني بكرة وفي الحتة دي، يبقى تحديدا هو تفصيلا يبقى معلق على المشيئة. علم الملك قبل المحو والإثبات، الملك ممكن يغير ده، يمضي الله عز وجل منه ما شاء ويمحو منه ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك يعني العلماء لما تكلموا فيه يؤخركم الى اجل مسمى، قالوا التأخير ده ازاي وازاي يزاد في الاجل وينسأ في الاثر، يعني هل يزاد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، تكلموا على ان ذلك يمكن ان يكون بالنسبة الى علم الملك، وفي الحقيقة هو اعم من ذلك، وبالنسبة الى علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ممكن الملك يكون علم الملك محتمل ان وصل رحمه فستون وان قطعها فاربعون، ممكن يكون غير ذلك، ممكن علم الملك قابل المحور. ولذلك الدعاء الذي ورد اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، دعاء صحيح بس بشرط انه ما يقراش بام الكتاب، ما يتقالش فيه اللهم ان كنت كتبتني في ام الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ليه؟ لان ام الكتاب لا محو فيه ولا اثبات كما قال ابن عباس، وعنده ام الكتاب، ولو كان في محو اثبات في اي كتاب لكان مولودا في ام الكتاب، وام الكتاب رفع قلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني ده اذا اللوح المحفوظ ده ما فيهوش محو ولا اثبات. وقال صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله، ده بقى ده لا يحتمل ان يكون فيه ايه محو ولا اثبات، ده علم ربنا سبحانه وتعالى الذي في اللوح المحفوظ، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، يبقى الحاجه اللي هتحصل بس. اما علم الملك فممكن يكتب حاجه معلقه على ان يريد الله امضاءها، وبالتالي فيظل علم التفصيل ده معلق على المشيئه، يبقى يظل غيبا، يبقى عنده مفاتيح الغيب دي لا تقيد لها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الساعه فقال من مسؤول عنها باعلى من السائل، ولكن اخبرك عن اماراتها في خمس لا يعلمهن الا الله. في خمس وتلا ان الله عنده علم الساعه، ده صريح جدا، وكما قال غير واحد السلف لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يبقى لا الملائكة تعرف مفاتيح الغيب الخمس ولا الأنبياء ولا الرسل ولا أحد يعلم وقت قيام الساعة ولا ما في الأرحام ولا وقت نزول المطر ولا ما في الأرحام، وما في الأرحام مش ذكر ولا أنثى، لا ما في الأرحام من أجل هذا الإنسان وعمله ورزقه وكل شيء هيحصل له لسه هيحصل، أما ذكر ولا أنثى بعد ما يتكون فده أصبح علم غيب نسبي، اللي يشق بطن هذه المرأة يعرف هو ده ذكر ولا أنثى، اللي يدخل أشعة ويطلعها من الناحية التانية هيشوف ويعرف إن ذكر ولا أنثى، الأعضاء تكونت خلاص، لكن علم الله لها قبل تكونها وقبل وجودها. والله أعلى وأعلم. كل خير يا رب. نعم. واحدة هذا يقول لماذا لم نكفر من قال سنة 1832 هي بداية الفتن والملاحم الكبرى مع اليهود، وقلنا انه ضل مضل وكذاب، مع ان نفسه نفسه علم الغيب. هو للتأويل الموجود طبعا، ولجهله الفظيع للجهل وللتأويل، لانه بيقول ان الكلام ده دل عليه الكتاب والسنة من جهله والعياذ بالله، وان هو بيتأول نصوص معينة على غير وجهها، فلأجل الجهل والتأويل امتنع أن نكفره عليكم السلام ورحمة. ورد في حديث إن القدر لا يرده إلا الدعاء. هل القدر الذي يرد الدعاء هنا مكتوب في علم الله الأزلي أنه يرد بالدعاء أم لا؟ قطعا يوم ما يكون في حاجة هتترد بالدعاء فهذا القدر الذي قدر الله ألا ينزل لوجود الدعاء، ولولا الدعاء لنزل. هذا قدر قدر الله أن يندفع بالدعاء، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يكون كذلك. وتقصد يعني هو موجود في علم الله الأزلي، أما كلمة مكتوب في علم الله الأزلي هو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي فيه علم الله الأزلي. المساجد التي الصلاة المساجد التي بها قبور، وإذا كان لا يوجد مسجد قريب ليصلي فيه الفريضة والأذان يؤذن، هل يصلي المسجد الذي فيه قبر؟ المسجد الذي به قبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، حيث قال: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا صريح جدا. فالمسجد الذي به قبر لا يصلى به فريضة ولا نافلة، لا يصلى به إلا صلاة الجنازة التي يجوز أن تصلى على القبر. فالأخ اللي ما قدموش مسجد إلا مسجد في قبر يبحث عن مسجد آخر، ولو لم يصلي إلا في بيته لكانت الصلاة في بيته المشروعة. يعني لو لم يجد مكانا إلا مسجد في قبر أو البيت فالبيت. لكن أنا أقول هذا غير موجود، لأنه ما من حي من أحياء، ما من شارع إلا وفيه عدة مساجد، فلماذا تضيق واسعا؟ طب الناس اللي بتصلي مشايخ بيصلوا فسجد تغور، وانا مالي؟ وانا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كل الناس يقولوا طب الشيخ الشعراء كان بيصلي في البلوي، طب الشيخ فلان بيصلي في مسجد الحسين، طب الامام الشيخ الكبير بيصلي. انا بقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذ القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. ما ينفعش بقى تقول لي قال فلان وفعل فلان. هل يجوز لبائع سجاد مثلا ان يبيع السجاده بسعر زائد عن ثمنها الاصلي بالضعف، مثلا هي ب 150 يبيعها ب 500، ماذا يفعل في الثمن الزائد اذا كان لا يجوز؟ هو انما يجوز له اذا كان في حدود سعر السوق، ثمنها الاصلي عنده هو، بيزود على ثمنها ده فيما زياده لا يتغابر الناس في مثلها. يعني الناس بتتسامح فيها، لكن لو الناس تقول على ايه ده غبن فاحش، يبقى دخل في عمومي ولا تبخسوا الناس اشياءهم. لان انت لما انت قلت له 500 جنيه بتاعتك دي تشتري السجاده دي، وهي اصلا تشتري 5 سجاد منها، يبقى انت بخست ال 500 جنيه. وقال وفي الحديث: غبن المسترسل ربا، يذكره شيخ الاسلام تيميه محتجا به، غبن المسترسل ربا. والحقيقه انه يبيح له حق الفسخ، لانه مغبون مظلوم، لأنه لا يدري أسعار السوق. فإذا كان الأمر في حدود سعر السوق 150 باعها ب 160 170، الناس تتسامح في مثل هذا القدر من التغابن، يبقى يجوز له ذلك والبيع صحيح والعقد. هذا مذهب مالك وأحمد في أن الغبن الفاحش يعطي المشتري أو يعطي المغبون في الحقيقة حق الفسخ. لما تيجي أنت واحد عارف أن السلعة بتاعته تساوي 100، تقول له اشتريها منك ب10، والراجل ما يعرفش برضه سلعته جاي باعها منه بايه؟ ب10. فهذا دخس الناس، دخس الناس اشياءهم. اما حديث لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس ترزق الله بعضهم ببعض، لكن هذا في حدود ما جرت به عاده الناس من التغابن في اليسير. اما ان الناس يكون هناك يعني ذبح للجاهل، فهذا ليس من نصيحه المسلمين وليس من الحرص على مصلحه، يعني مصلحتهم. طب يعمل ايه في الفلوس الزياده قوي اذا كان مبالغ فيها كده؟ يروح للراجل اللي هو اشتراها منه ويخيره ما بين امضاء هذا البيع واما ان يرد له الباقي، او يعني يرد السلعه اصلا. استغفر الله. هل الصلاه بالمنطلون الفضفاض الذي لا يشف المراه صحيحه ام باطله؟ الصلاه بالمنطلون الفضفاض الواسع والذي لا يشف جلد المراه صحيحه، بس هو مش هيبقى الا زي الجيب بنطلون اللي بيقولوا عليه، يعني البنطلون واسع واسع يعني. هل الطهاره من نزول المذي تتم بغسل الذكر فقط ام بغسل الذكر والانثيين؟ يعني يغسل الذكر وما اصابه من الجلد، وغسل الانثيين اللي هو البيضتين احتياطا، لانه غالبا ما يصيب الجلد من ذلك شيء، فهو باب الاحتياط. المقصود إزالة النجاسة، دلك الأعضاء في الوضوء من السنن لا من الأركان، لأنه يطلق لغة غسل على جريان الماء. ماذا يفعل من اغتاب إنسانا ليتحلل من ذلك؟ تكون توبته توبة نصوحا، مع ذكر كيف تكون التوبة نصوحا عموما، يتحلله ويخبره أنه قد ظلم. لا يلزم أن يخبره بما قاله فيه بعينه، بل يقول أنا قد أسأت إليك، أنا ظلمتك فسامحني. هذا الذي يلزمه في ذلك، ويذكره بمحاسنه الصادق التي يعلمها عنه في الأماكن التي ذكره فيها بالسوء. هل كفر اليهود والنصارى من المعلوم لدين بالضرورة؟ سؤال صعب. هو في الأصل من المعلوم لدين بالضرورة بلا شك. أنا أقول كفر من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لدين بالضرورة، وكفر من يقول أن الله هو إنسان بعين معلوم لدين بالضرورة، أو كفر من يقول أن الله ثالث ثلاثة، لأن هذا مناقضة صريحة لشهادتي التوحيد التي يعلمها كل مسلم. يمكن أن يتصور الجهل في هذا الباب في من لا يعرف أن اليهود والنصارى يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشركون بالله، يبقى ده اللي ممكن نقول هذا يحتمل بعذر الجهل. يعني إيه؟ يعني لو واحد بيقول إن اليهود يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله بس بتاع العرب بس مش بتاعنا إحنا، ويصدقون انه رسول الله فعلا، فهؤلاء فعلا لو ان في واحد مسلم يظن عن اليهود ذلك وما يكفرهمش عشان كده، يبقى ده يحتاج الى اقامه الحجه بتلاوه قول الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فاما من يعتقد مثلا ان اليهود والنصارى يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يشك في كفرهم لا يكون مسلما. لماذا؟ لأنه يشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تناقض تماما أن يعتقد أحقية قول من يكذبه. يقول هم صح كمان برضه، هم على دين حق، على دين حق وهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت ما تشهدش أن محمد رسول الله، لأنك بتصحح قول من يصدقه وفي نفس الوقت تصحح قول من يكذبه، يبقى أقل أحوالك أنك شاك في الموضوع. اللي بيجوز ان يكون ان يعتقد ان يكون هناك ثلاثة آلهة ويقول هذا صواب، يبقى ما قالش لا اله الا الله. لما يقول ربنا ثالث ثلاثة ان الله ورسوله مريم، ما قالش ان ربنا لا اله الا هو سبحانه وتعالى. يبقى ازاي بيقول لا اله الا الله ويصحح قول من يقول بألوهية غير الله؟ يبقى ده مش مسلم ابتداء. لكن المتصور في كده ان يكون معتقد ان النصارى بيقولوا لا اله الا الله ويقولوا محمد رسول الله بس بتاع المسلمين بس، واحنا لينا النبي بتاعنا، اهو ده يحتاج الى قامة الحجة. والله اعلم. قولوا قولوا.